وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة الثالثة والخمسين. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة عليه قبل الفسخ. يقول هنا: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. بعت ما لا تملك، بعت ما لا تملك ثم قام غيرك وتصدق بهذا المبيع، هذا باطل، هذا باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. قال: وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. سيأتي على هذا مزيد من الأمثلة، وذلك إذا بطل العقد من أساسه أو بطل العقد باعتبار ما طرأ عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، أي حصل عليه هبة ونحوه، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير. قال: من اشترى شيئا ثم بان أنك اشتريت شيئا غير مملوك للبائع، سارق باع لك جوالا، أنت قمت وبعت الجوال لواحد ثاني، البيع الثاني باطل لأن الجوال هذا مملوك لصاحبه فلا يصح ما يترتب عليه، قمت وتصدقت به، هذه الصدقة باطلة، صاحب الجوال يأخذ جواله، وأنت إذا أردت أن تصدق تصدق بحر مالك، لكن ترجع على من؟ يعني الآن سآتي بمثال انتبهوا له لأنه يترتب عليه مشاكل. لنفرض أن إنسانا سرق جنبيتي، عندي جنبية سرقها إنسان، بعدما سرقها باعها لآخر، أنا جئت إلى شخص رأيت لابس الجنبية قلبها، قلت له أريني هذه الجنبية، قال لي تفضل أشوف، قلت هذه حقي، قال لي إيش من حقك، أنا اشتريتها من فلان، قل له لا هذه جنبيتي أخذها وامشي. هو يدبر نفسه مع البائع الذي باع له، لأني وجدت مالي بعيني، سيارة سرقها إنسان وباعها لآخر، وجدتها في مكان خذها، ما يأتي يقول لك اذهب دبر نفسك مع الذي سرقك مع الذي أخذها منك، دبر نفسك أنت، لماذا لم تحتط في البيع والشراء؟ وجدت جوالي يباع يعرض في محل، أو جنبيتي تعرض في محل، أو الآلي يعرض في محل، أو مسدسي يعرض في محل، أو سيارتي تعرض في محل، آتي وأخذها، صاحب المحل يذهب ينظر من باع له، ينظر من باع له، ما يأتي ويقول لي اذهب أنت انظر من الذي سرقك، من الذي أخذها منك، من الذي زاد عليك، أنا وجدت مالي أخذه، وهو الذي يترتب عليه ما يترتب. فما بني على باطل فهو باطل. أنا اشتريته، قلنا شراؤك مبني على بيع ما لا يملك. لا، هو إذا كان كاذبا ما يقبل، يعني لابد أن يأتي بالبينة، يعني يأتي مثلا باثنين شهود يشهدون على شهود عدول، يشهدون أن جنبية هذه جنبية فلان. أما لو فتح هذا المجال ما أسهلها أن يأتي الإنسان إلى أي معرض سيارات، إلى محل جوالات، إلى بيع سلاح، وقال هذا حقي، وأنت ذهب وانظر من الذي باع لك. لا، لابد أن يقيم بينة على أن هذا المال له، يعني هذه جنبيتي، إيش الدليل؟ إنها جنبيته. قلنا اشتريتها، قلنا أنت اشتريتها من سارق لكنها حقي وأنا ما بعتها، وعلي البينة والبرهان أنها لي، فتبين أنها له يأخذها ويستحقها. لكن أحسن من الدخول في المشاكل، لأن بعض الناس يقول لك والله ما أعطيك لو نتقاتل. قل له تعال أنا وأنت إلى القسم، أنا وأنت إلى المسؤول الفلاني أو إلى فلان نحتكم إليه، دون أن يدخلون في صراع ثم بعد ذلك يحكم بهذا. فيقول هنا إذا تبين فساد العقد، يعني الآن أنا مشتري من سارق، هذا البيع العقد باطل، هذا العقد باطل. إذن إذا تبين بطلان العقد وفساد العقد فما بني عليه فهو باطل، من التملك، من أن يتصدق به، أتصرف به، ليس لذلك. قال وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، يعني أخذه على طريق الهبة، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا. أنا بعت لك ما لا أملك، إذن هذا البيع باطل، وما بني على باطل فهو باطل. طيب هذا المشتري صاحب المعرض الذي السيارة عنده، صاحب الجنبية الذي اشتراها من السارق، طيب يضيع ماله، يرجع لمن باع له. ولذلك الآن يحتاط أصحاب الجوالات، أصحاب المحلات، وأصحاب الجنابي، وأصحاب السلاح، ما يشتري من شخص إلا بالبطاقة. قل لك أنا أبيع لك ذهب، هات البطاقة وأنا أشتري منك، لأن الذهب قد يكون مسروقا، من الناس من يسرق ذهب ويذهب يبيع بالسوق. يأتي ويقول أبيع جوال، هات البطاقة وأنا أشتري منك الجوال، من أجل أنه لو جاء يوم من الأيام شخص يقول هذا جوالي مسروق، أنا أرجع إلى صاحب البطاقة، أعرف اسمه عنوانه، أرجع إليه. طبعا احتمال التزوير في البطائق والكذب ونحو ذلك وارد، لكن قليل، وما يسعنا إلا هذا. قال رحمه الله تعالى لأنه، يعني لماذا كان ما بني على باطل فهو باطل؟ قال لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا، الذي هو الأول، الذي باع ما لا يملك أو أجر ما لا يملك. قال أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو إيش مكتوب عندكم؟ نعم، في بعض النسخ تحايل، والصواب تقايل، من الإقالة، من الإقالة ليس تحايل. يعني الآن الصورة الثانية، انتبهوا، القواعد الفقهية تحتاج إلى يعني تصوير ثم تمثيل، ما اتضح إلا بهذا. يعني لو قرأت هكذا أما لو تصرف فيه، يعني تصرفت في هذه السلعة، تصرفت في هذا الجوال، قال أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول، يعني أنا الآن اشتريت هذا الجوال واشترط علي صاحب المحل أو أنا اشترطت عليه الخيار لمدة كم؟ 3 أيام. ثم بعد يوم واحد الخيار لي وله، الخيار بيني وبينه، اشتريت سيارة وقلت لصاحب المحل لي الخيار 3 أيام، قال وأنا لي الخيار 3 أيام. قمت بعد أن اشتريتها بيومين وجدت شخصا، أنا اشتريتها مثلا ب2 مليون، وجدت إنسانا قال لي تبيع السيارة هذه؟ قلت نعم. بكم؟ قلت له ب3.5 مليون، وأنا اشتريتها بكم؟ 2 مليون. قال لي لا، نقص لي. قلت له طيب ب3.3 مليون؟ قال لا، أنا صاحبك وأنا محتاج لها وأعجبتني، دخلت في نفسي، يمكن لو تبقى معك ما عاد تحصل فيها خير، نفسي فيها ب3. أنا الآن كسبان كم؟ 1 مليون. قلت له خلاص بعتها لك 3 مليون. قال لي طيب، سلمتها لو استلمت 3 مليون. التاجر الذي باع لي علم، اتصل علي قال لي الخيار بين المدة كم؟ قلت 3 أيام. قال لي كم قد مضى؟ قلت له 2 يوم. قال لي أنا متراجع، رجع سيارتي وتعال خذ 2 مليون. له ذلك أم لا؟ له ذلك. إذن العقد الثاني يبطل ولا لا؟ ينفسخ العقد الثاني، لكنه يختلف عن الأول الذي باع ما لا يملك. قال هنا أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل، أقاله، أقال بيعته، حصل فسخ، هذا أقاله، يعني تراجع عن البيع بطلب. يعني أنا الآن اشتريت منك ثلاجة جديد عذاب الكرتون. وبعد ذلك احتجت فلوس ولازلت أنا ما خرجت إلا بعد نصف ساعة. جئت وأقول لك الثلاجة هذه بكم اشتريتها منك؟ قلت لي ب200,000. قلت له خلاص أنا والله عندي ظروف وظهر لي أنه عندي بالبيت ثلاجة صغيرة أو خربانة نصلحها وأنا أحتاج الفلوس، عندي مرض أو لأي شيء آخر ردها. قلت الثلاجة فيها عيب؟ صاحب المحل يقول لي. قلت له ما فيها عيب. قال لك هل بيني وبينك شرط؟ قلت له لا. قال إذا ما لك علي سبيل، ما أرد. أنا ما فتحت المحل من أجل الناس يشتري ويرجع، لو فيها عيب صح، حصل عليك غبن صح، ما فيها أي عيب ولا بيني وبينك شرط، أنا ما أقبل. اشتريها منك شراء؟ أنا موافق. قلت له طيب اشتريها بكم؟ قال 150. تقل لا، قبل ساعة أنا اشتريتها منك 200. قال يا أخي بيع وشراء بالتراضي، أنا بعت لك بالتراضي وأشتري منك بالتراضي، ولا السوق أمامك ذبعه، أما أنا ما اشتري لها 150. هل نتهم أنه ظالم جائر محتال وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، ما لنا عليه سبيل. ولذلك أصحاب المحلات تشتري منه سلعة تأتي تردها له، يقول لك ما أقبل، تشتريها منك شراء أنا أشتريها. لو أنه أقالك والإقالة يردها لك، يرد لك نفس المال، هذه إقالة وله أجر. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، لكن ما يجبر على ذلك. هذا تقايل حصل، أن أقلنا البيعة، جاء وقال لك أقلني، أنا صح اشتريتها لكن عندي ظروف أنا أحتاج المال. أو يأتي وهو اشتراها دين، قال لك يا أخي خذ ثلاجتك أنا ما عاد اشتريها، امسح الدين من الدفتر. قل له ولا امسح ريال، الدين في ذمتك مش في الدفتر، هو في ذمتك أنت. يقول له خلاص خذ ثلاجتك أنا أحطها باب المحل وانت خبر. أقول حطها ولو جاء واحد يأخذها أنا ما لي أي علاقة ولا أدخلها محلي، أنا ما أذن لك. هذا الآن يقول لك طيب عاد الفلوس دين، أنا منكر ما عاد أعطيك. ما فيش حاجة اسمها منكر، أنت مقترض والثلاجة هذه بعتها لك خذها، اشتريها منك نعم، إذا رضي بالإقالة نعم. قال وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع. كيف يكون صحيح وقد فسخنا العقد الأول؟ مثل مثال السيارة، البائع الأول قال بيننا شرط رد سيارتي، نقول نعم البيع الثاني صحيح لكن في حل. قال وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. هذا متى يتصور؟ في صورتنا الأولى السيارة موجودة ترد، لكن هذا فيما لو حصل تلف، اشتراها الثاني وما ندري أين ذهب، في الأرض ولا في السماء، ذهب وعادة مش مرقمة، ما ندري بأي مدينة يرقمها، اشتراها ومشى أخذ الأوراق وذهب. الأول فسخ البيع، البيع الثاني ما حاله، صحيح ولا باطل؟ الآن إن بنى على فسخ، من بنى على يعني سرقة أو ظلم؟ يعني أنا اشتريت منك سيارة شراء صحيحا ثم بعتها للثاني بيعا صحيحا وهو ما يدري، ذهب الأول لا زال بيني وبينه زمن خيار، فسخ البيع، البيع الثاني ما حكمه؟ صحيح أم باطل؟ هو صحيح في نفسه، صحيح. لو وجد سنقول له رد، الآن تم الفسخ، إذا فسخنا البيع كأن لم يكن، ما عليك إثم ولا علي إثم، رد السيارة لصاحبها وخذ فلوسك من الثاني. يرد السيارة الأول ويأخذ فلوسه من الثاني، قليل أو كثير؟ ما يأتي يقول الأول أنا بعتها، أنا اشتريتها بثلاثة مليون، هات لي ثلاثة مليون. يقول أنا ما بعتها إلا باثنين مليون، دبر نفسك مع الذي باع لك، أنا ما لي أي علاقة. هذا كمثال واقعي، وعلى هذا فقس أمثلة أخرى فيما يكون بيننا خيار شرط، بيننا خيار مجلس، لازلنا في المجلس، هناك خيار بسبب الغبن وما أشبه ذلك، وكم هناك من الشروط أو من العيوب التي توجب الفسوخ، يحصل بسببها فسخ. يعني بين الرجل والمرأة هناك عيوب، الرجل إذا حصل فسخ إيش يستفيد؟ يرجع بالمهر على من غره. يعني كمثال قبل أيام قلائل أرسل لي شخص سؤال يقول أنا تزوجت امرأة وبعد شهر كل ما أدخل الغرفة الغرفة منتنة، أعوذ بالله، رائحة الغرفة كريهة جدا. قلنا طيب ممكن يعني فسحة ولا ضراط ولا شيء، فقال لا يعني واصل إيش يعني الفسحة، يعني يجلس يعني طول اليوم في الغرفة. قال المهم أنه تحرى، فقالت له المرأة هذا مرض عند أسرتنا كلها وأنا من ضمنهم، عندنا مرض في الأنف يخرج من الأنف رائحة كريهة جدا باستمرار. قال لا طيب ولنا شهر، قالت استخدمت علاج أوقفه لمدة شهر العسل، بعد ما انتهى الشهر تنبعث الغازات السامة والروائح الكريهة. قال الآن ما الحكم؟ لأن الأمر يحتاج إلى استفصال وتأكد، قلت له رجع المحكمة. لكن كفتوى ليست لا تتعلق بالقضية هذه بعينها، له على القول الراجح مذهب ابن تيمية وابن القيم له الفسخ، أما عند الأئمة الأربعة ما له حق الفسخ. أما الشافعية والحنابلة لأن العيوب عندهم عيوب النكاح كم؟ 7 فقط، الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والجب والعنة، 7 فقط، غير المرأة عمياء، المرأة بدون رجل بدون أيدي، المرأة بدون رقبة، المرأة بدون ما لنا دخل، فيها قلب، فيها سرطان، فيها فشل كلوي، فيها ما فيها ما يعرفون إلا 7 يعني عيوب، 7 عيوب. فشيخ الإسلام ابن تيمية وأما أبو حنيفة فيقول العيوب من جهة الرجل، المرأة ما تعاب لأنه يمكن يتحرى ويسأل ليش فرط، لماذا فرط. فعند المالكية أكثر مما عند الشافعية والحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا القول هو الصحيح، كل عيب يوجب النفرة بين الزوجين ولا يحصل معه العشرة المطلوبة التي لأجلها شرع الله النكاح يحصل به المودة والسكن، فهو مبيح للفسخ. يعني هذا الآن منه ولا لا؟ رائحة كريهة ما يستطيع دخول الغرفة ولا يقترب منها من شدة الرائحة الكريهة، يوجب الفسخ. لكن عند أن يكتشف الإنسان عيبا يفسخ مباشرة، يبلغ مباشرة، ما يجي للصابر طيب وعرف هذا، طيب وليش كذا وليش فعل دي كذا، ويتقول له يعني خلاص يعني الله يعوضك بخير إن شاء الله نتعالج، وصبر اليوم الأول، قال ننظر اليوم الثاني وعاشرها وبقي معها، والمهم يدوله كمامات عند النوم وملطف جو، ويعني هي أيضا حط لها قطن ولا شيء تسد يعني أنفها، يقول لها خلاص يعني ممنوع الكلام، ممنوع فتح الفم والأنف لمدة كذا وكذا. المهم بقي معها أياما، إذا بقي معها ولو يوم ولم يطالب بالفسخ ليس له حق الفسخ، ما معك إلا تريد تخلص طلق، لأنك إذا اكتشفت العيب بادر بالمطالبة بالفسخ، يرد لك الذي غرك بها ولم يبين هذا العيب، يرد لك المهر الذي دفعت. هذا فائدة الفسخ، هذا فائدة الفسخ. إذا حصل فسخ بعد بيع السيارة مثلا، أنا الآن بيني وبينك شرط، بعت لك السيارة ولي الخيار 3 أيام، أنت مشيت وعادك متعلم للسواقة على طول ولا ظهر كمبة كهرباء، أعدمت الواجهة حق السيارة، والسيارة جديد عادة جديد آخر موديل، ولا جدر ولا كمبة ولا انفعل حادث. الآن جينا نتصل عليه، يا أخي أنا بيني وبين الخيار، الخيار ما قد تم، تعال خذ فلوسك رجع سيارتي. قال سيارتك الآن بالورشة سلامات. قال والله بس أنا عاد أنا أصلا متعلم وسيارتي أنا قلت أفعل لي مشوار وعلى طول ظهر الكمبة، والسيارة الآن قد وقع لها كذا وكذا. حينئذ البايع الأول بالخيار، إما أن يسترد السيارة والأرش مقابل النقص. الأرش هذا كيف هو؟ نقدر السيارة سليمة بكم؟ قالوا 5 مليون. يا أصحاب الهندسة والميكانيك، السيارة الآن بعد الصدمة كم تستحق؟ قالوا نقص من قيمتها 1 مليون. قلنا إذن رجع السيارة ورجع 1 مليون. صاحب السيارة قال خلاص ما عاد اشتي ولا عندي خير ولا أخدار، خلاص أنا ايش أفعل بسيارة الآن؟ ربما ما عاد يعني يقبلها أحد، خلاص انتهى. إن أراد السيارة مع الأرش، وقس على هذا السيارة كمثال، السيارة كمثال، إن أرادها مع الأرش وإلا أبقى أنفذ البيع حتى لو دخل عليه. وليش الفسخ؟ هو الآن الفسخ هذا مقابل أنه غروه، هم خدعوه وغروه. لو كان يعني دخل عليها بشبهة لها مهر المثل، لها مهر المثل، لأنه يعني أتلف بكارتها، لها مهر المثل. لكن طالما أنه دخل عليها بإذن من الشرع بعقد صحيح وهم غروه، هو الآن يقول أنه هاتوا لي فلوس أنا أريد زوج، أنا الفلوس كلها دين، الفلوس كلها دين، ما لها شيء. إن كانت زوجة فالذي غرها أبوها أو وليها، من كان الدلال لا مش داري ولا دلوا عليها، لكن أبوها الذي يعرف البيع، الدلال إيش درها في أنفها رائحة كريهة ولا في بطنها ولا ظهرها برص ولا فيها عيب معين يعني رتقاء ولا قرناء ولا الرجل مجبوب ولا عنين، حينئذ المرأة طالب الفسخ. ما يأتي يقول لنا أنا ما أطلق إلا تفسخ غصبا عنه، تفسخ غصبا عنه، ما يطالب بعد ذلك يقول هاتوا هاتوا، لأن الغلط من عنده. لكن العلماء يقولون العنين ينتظر به كم؟ من هو العنين؟ العنين الذي لا قدرة له على الوط، له ذكر لكن ما ينتشر ولا يقدر على الجماع، هذا الآن عنين. قال الفقهاء العنين ننتظر به سنة. ليش سنة؟ قالوا تمر عليه الفصول الأربعة، يمكن تعطل بس إلا في أيام البرد، يمكن تعطل بس بأيام الحر، يمكن في فصل الخريف وذا جاء الربيع يورق ويزهر، حينئذ مرت عليه أربعة فصول وهو على ما هو عليه، خلاص فسخ. أيوة، ما يحتاج طلاق، ولا يكون الفسخ إلا عن طريق الحاكم، لئلا يأتي كل واحد يدعي على الثاني شيء. الفسوخ ما تكون عن طريق الحاكم الشرعي، بخلاف الخلع، بخلاف الطلاق، فسخ عن طريق المحكمة. أي شخص يأتي يقول لك فسخ، أنا الآن حصل كذا، ولا مرأة طالب بالفسخ، المحكمة، خلاص ينفسخ النكاح. هنا لما يحتاج فسخ عن طريق المحكمة، انفسخ النكاح شرعا وإجماعا، ولا يحتاج أي طلاق ولا يحتاج أي شيء. رجل تبين له أنه تزوج بأخته من الرضاع، متى تيقن، متى علم أنها أخته، انفسخ النكاح فورا. والأولاد ينسبون له ولها، الأولاد هو أبوهم من النسب وخالهم من الرضاع، وهي أمهم من النسب وعمتهم من الرضاع، له من يقول لا يا أمي ويا عمة. ها، العدة من تحتاج إلى يعني حيضة واحدة لتأكد من براءة الرحم، إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت آيسة بشهر أو صغيرة التي لا تحيض. طيب، قد نقف عند هذا ونكمل. بعض القواعد تحتاج إلى تصوير وتمثيل، والواقع العملي لكثير من هذه موجود، يعني الواقع العملي والحاجة إليها. ولذلك طالب العلم يعني معرفته بمثل هذه المسائل من الأهمية بمكان. وكتب القواعد الفقهية مع الفقه الارتباط بينهما وثيق جدا، لأن القاعدة تجمع لك مسائل في أبواب مختلفة تحت مكان واحد، تعرف إيش الذي مسائل تجتمع، مسائل تفترق، ما الذي يمكن أن يدخل تحت هذه القاعدة وما الذي لا يدخل، ويكون عند الإنسان سعة أفق في هذه الأبواب. طيب، إلى هنا.